وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب

صدق الله العظيم.